عشان إن شاء الله كان الأحد أو الاثنين يخلصنا الغسل صفة الغسل نطلعكم هنا عشان تبينون نجيب له خشب أو حديد صغير كأنها ميت ونطبق عليه الغسل غسل الميت. كان النط تقول توضأ ثم هذه لفافة ولفافة ثانية وثالثة وحكذا. يعني عندنا نأخذ نطبق الغسل ثم بعد إن شاء الله الفصل القادم الكفن كيف يكون تكفين الميت، لأن طالب العلم الناس يلجون إليه عند بعد الله عز وجل عند كروبهم. لو مات ميت عند شخص أول ما يتذكر رجل صالح يذهب إليه، عندنا ميت تعال غسل، فأنتم أولى من يغسل الأموات يعني حتى تأخذون الطريقة بإذن الله. نعم صحيحة. يقول هل يقال أن دليل التسمية عند غسل الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فوابتر؟ بس ضعيف الحديث، والتسمية عند الوضوء ضعيف. يعني ما أعرف أن في حديث في التسمية عند بداية الغسل أو الغسل، بداية الوضوء أو الغسل حتى دخول المنزل، الحديث ضعيف بسم الله، وإنما يذكر الله لا إله إلا الله أو أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أو لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا. يقول هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه بلاء في الدين؟ لا، به البراء الابتلاء في أمور الدنيا. الله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص إلى آخره. أما في الدين الله يقول احفظ الله يحفظك. طيب بس عليك محمد عشان السؤال من جارك، يقول قال المصنف ويغسل أو يغسل بالماء الحار، قصده الماء الحار يغسل معناه في الدعاء الميت واغسله بالماء والثلج والبرد، يعني قصده أن في الحديث أن الذي ينقي هو الماء البارد، والمصنف قال إذا الماء البارد ما نفع نذهب للحار. يعني السؤال اللي نقي أكثر الماء الحار ولا البارد؟ بالماء في الحديث تنقية معنوية، الله مسلم الخطايا بالماء والثلج والبرد، إيه ليش قال ماء ثلج برد؟ لا كلام أكثر صح إنه تنقية معنوية، بس كمل شوي وتصير صح. أيوه صح، بس باقي شوي بس تنقية معنوية، لأن لأن أطهر المنظفات ما برد ثلج ما تهوسخ، هاي معنوية صح. أيوة. وفي الحديث والماء ما في ماء بارد، ما في الغسل هنا ما إن احتاج صار شيء حار، يعني في الحديث ما بارد حار سواء، لكن أتانا ثلج وبرد لأنه أنظف شيء. حديث عهد بربه أضرب رجلك هذا مغتسل، لا هذه على يعني علامة بداية شفاء أيوب عليه السلام، أركض رجلك أضرب رجلك، هذا مغتسل بارد وشرب الماء اللي يخرج يغتسل به. يعني مثل لو يسمى بعد من أنواع الشجر هذه رحيمة، هذه غافرة، عبودات من دون الله، هذا ما تجوز. يقول هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أحييتني؟ لا، هذا الدعاء هذا غير مشروع، للإنسان غير معصوم من الذنوب، حتى الأنبياء ليسوا معصومين من صائر الذنوب، وإنما المشروع اللهم اغفر لي. فلو دعوت بهذا الدعاء اسم صفة اسم الغفور وصفة المغفرة تقول ما أحتاج لها. يقول ما هي أقسام الفرق في الأسماء والصفات؟ جهمية في أسماء وصفات، ثم يتفرع من الجهمية طائفتان، المعتزلة تثبت الأسماء وتنفي الصفات، يعني يقول الله رحيم لكن ما يرحم، عزيز لكن ما لا عزة وهكذا. والطائفة الثانية الأشاعرة تثبت ستة من الأسماء فقط، تثبت الأسماء وتنفي جميع الصفات سوى ست، وهذه الست تعود في حقيقتها إلى خمس، لأنهم يثبتون الكلام لكن الكلام يؤول في اعتقادهم إلى نفي الكلام عن الله، لأنهم يرون أن الكلام عبارة عن الله، يعني معناه أن الله لا يتكلم وإنما أتى جبريل وعبر عما يريده الله، لأن الله لا يستطيع أن يتكلم، تعالى الله عن ذلك. وما عداها من الطوائف تعود على هذه جهمية، ينفون كل شيء، ثم أتى المعتزلة ثم الأشاعرة. يعني لو شخص يرو، يعني مثلا نزول الرب إلى السماء الدنيا، لو قلت هذا مذهب الأشاعرة صح، لو قلت هذا مذهب المعتزلة صح، لو قلت مذهب الجهمية صح، لأن ما يثبتون الصفات، سواء الأشاعرة يثبتون لا يثبتون من صفات الله إلا السبع، إلا ست صفات مثل علو الله، الأشاعرة فيه، لو قلت أشعري صح، معتزلي صح، جهمي صح. لكن لو أتنا الرجل قد يكون يأخذ مذهب الأشاعرة بس، نقول هذا يأخذ مذهب الأشاعرة، يعني تقول مثلا نفى العلو الأشاعرة هو المعتزلة والجهمية. في باب القدر ينقسم إلى قسمين، القدرية ونفاة القدرية، تمام. وفي باب الإيمان ينقسم إلى قسمين، وفي باب الإيمان بين الخوارج وبين المرجع، باب الصحابة بين الرافضة والخوارج. كيف نقول، ما هو التفصيل في دعاء المسلم برحمتك نستغيث، يعني نتوسل برحمتك، ما ندعو الرحمة، نتوسل، مثل أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، توسل بالصفة بالرضا وبالعفو. نعم محمد، محمد شدي وراك. نعم سلمان. نعم يا عامر. ويتنظف ولا يتطيب، يعني أراد الاستسقاء صح، إذا أراد الخروج صلاة الاستسقاء قال ويتنظف ولا يتطيب، والراجح يتطيب ولا ما تطيب، يتطيب. لماذا؟ هون يتطيب صحيح. طيب براء، وإذا خرج أهل الذمة لم يمنعوا، شو معنى الكلام هذا؟ يعني إذا خرج الكفار غير الحربيين لم يمنعوا كذا، بشرطين، الشرط الأول فرج على المسلمين، ليه سلمان؟ إذا نزل عذاب. نعم يا الله المستعان. طيب الشرط الثاني، ها إيه، لماذا يخصهم بيوم إذا نزل المطر في اليوم الذي خرجوا فيه وطن بسببهم؟ صحيح. وأنا أنس. نعم نعم نعم يا محمد، شوف اللي جنبك. نعم سلمان. ومن يؤمن بالله. نعم نعم. يقول هل مدة تقليم الأظافر كذلك تنطبق على النساء؟ نعم، الرجال والنساء، يعني لا يجوز أن تبقى الأظافر أكثر من 40 يوما. طيب يا محمد عمر. محمد ها هو اسم كتاب التوحيد صح؟ لماذا ذكر هذا الباب كتاب التوحيد؟ باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، تكلمنا التوحيد والشرك، يعني بيان أن عدم الصبر على أقدار الله ينافي كمال الإيمان الواجب صحيح، ينافي الإيمان الواجب. طيب النص الأول لماذا ذكره؟ أيوة نعم، النص الأول بين أن الصبر من الإيمان صحيح، النص الثاني أن عدم الصبر صحيح. نعم الثالث، ها الجزاء والسخط ليس ها الإيمان، ها ليس من الإيمان. أيوة أيوة ها أيوة، إن من الحكمة في الابتلاء محبة الله للعبد. أيوة ها خير له، أين هنا أن المصيبة قد تكون بسبب أسباب رضا الله العبد، فهو خير له لا يعلم صحيح. طيب شيخ ياسر، هما بهم اثنتان في الناس هما بهم كفر، ما معنى الكلام؟ ها؟ كفر جاءت منكر تدل على أنها الأصغر. أيوة. يعني هل معناتها أن كل الناس كافرين كفر أصغر؟ يعني أن تقول الحديث هذا اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني كلنا كفار كفر أصغر؟ ها مش معنى الحديث؟ أيوة مفاتر كفر أصغر. لا نعم سلمان. ها لا في طبع الناس لا باقي شوي بس قربت ناس. لا فعلت. ها لا محمد تعوده. لا يعني تعوده ليس الكافر. ها كون ايش كفر أصغر. لا باقي شوي. ها يعني توجد هذه الخصلة يعني لا يمكن أن تنفك ترتفع عن الناس، لازم يوجد فيه ناس عندهم الخصلة هذه. وليس المراد أن كل الناس كفرون، هما في الناس كفر، يعني يقع في بعض الناس في هذا الأمر الفخر في الحساب والطعن في الأنساب. ها الطعن الأنساب بس أنا أفكر في هذه. طيب لا أصبر شوي بسألك، الطعن في الأنساب كيف؟ نعم الطعن في الأنساب كيف؟ نعم أيوة في أمرين، أما يحقر أنساب الآخرين أو ينفي نسب فلان عن فلان. مثلا إذا أحب عبدا ابتلاه يدخل فيه الكافر المسلم، ليه؟ لماذا ما يدخل الكافر فيه؟ المسلم يقول إذا أحب عبدا ابتلاه. الشيخ برا يقول المسلم فقط، نقول عطنا الدليل أنه فقط المسلم. نعم أنت محمد. نعم أي لأن الله يقول إنه لا يحب الكافرين، فدل على المحبة خاصة بالمؤمنين سبحانه وتعالى. تمام.